قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويكره أن يبين الرأس ويكره أن يبين الرأس بالذبح. يكره أن يبين الرأس يعني أن يقطع، يعني بعض الناس يسارع يأتي فيذبح الذبيحة ثم يقطع رأسها ويسارع في قطع أعضائها، هذا أمر مكروه، لا يقال بأنها لا تصح وأنها محرمة، لا، هي أبيحت بذبحها ما دام قد ذبحت، ولكن ينبغي أن تراح. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه كان ينادي في الناس ويحضهم على أن لا يعجلوا في زهق الأرواح. إذا لو أن إنسانا ذبح خروفا ثم بادر فقطع رأسه أو قطع رجله أو يده، هذا لا يفسد عليه الذبيحة، ولكنه عمل عملا مكروها. قال: وقطع. ويكره أن يبين الرأس أن يبين الرأس بالذبح. وقطع عضو مما ذكى. إذا عرفنا أنه لا يجوز له أن يقطع الرأس أو عضوا من الأعضاء، ليس له ذلك. قال: ويكره أن يبين الرأس بالذبح وقطع عضو مما ذكى أو سلخه حتى تزهق نفسه. يعني لا يبادر في سلخ ماذا الذبيحة، ولا في قطع رأسها، ولا في قطع عضو منها، هذا وهي مذبوحة، لكن لو أن إنسانا قطع منها وهي حية فقد جاء في الحديث: ما أبين من حي فهو ميتة. يعني لو أن إنسانا قطع جزءا من شاة أو من جمل أو من بقرة، فهذه التي قطعت إنما هي ميتة، وقد جاء النص بذلك. قال: لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: لا تعجل الأنفس حتى تزهق. قال: ولا يحرم. وأيضا الحديث الصحيح: وإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. فمن حسن الذبيحة أن الإنسان يذبحها على الطريقة الشرعية، وأن يحد سكينه كما سمعتم، وأيضا ألا يعاجلها في مثل هذه الأمور، وألا يذبحها أمام شاة أخرى وغيرها. هذه كلها أمور ينبغي أن يتجنبها الإنسان، فهي مما يكره، وهي من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم حتى مع الحيوان. قال: ولا يحرم المقطوع. ولا يحرم المقطوع لأن إبانته حصلت بعد ذبحها وحلها. يعني لأن قطعه حصل بعد أن أصبحت حلالا بالذبح. ولو ذبحها فسقطت في ماء أو تردت ترديا يقتلها مثله. فقال أكثر أصحابنا: لا تحرم لما ذكرنا. وهذا هو رأي جماهير العلماء، هذا هو رأي جمهور العلماء، أنها إذا ذبحت الذبيحة في مكان عال ثم تردت أو سقطت في مكان فإنها حلال مباحة. لماذا؟ لأنها ذبحت ذبحا شرعيا. وهذا بعكس ما ذكره المؤلف عن بعض الحنابلة بأنه لا يجوز أكلها، ويعلل ويستدل بالحديث: فإذا وقعت فلا تأكل منها، فذاك إنما جاء بالصيد. وفرق بين صيد تصيده على مكان عال، يعني تصيبه بالسهم على شجرة أو على جدار أو على جبل ثم يتردى ويسقط، لأنه ربما لم يقتله سهمك، وإنما الذي قتله ربما التردي، فأصبح مترددا بين الحل والإباحة. وقد سمعنا قبل أنه إذا اجتمع الحظر والإباحة قدم الحظر. إذن القول الذي أورده المؤلف أولا هو قول جمهور العلماء، وهو القول الرابح، وما استدل به المؤلف بعد ذلك للقول الثاني، إنما ذلك جاء في الصيد وليس في الذبائح. وقال الخرقي رحمه الله: تحرم، وهو المنصوص عليه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعدي بن حاتم رضي الله عنه: فإن وقعت في الماء فلا تأكل. لكن قوله لعدي لما قال له بأنه يرسل قوسه، إرسال القوس إنما هو في الصيد، إذن الصيد يختلف. نعم. ولأن ذلك يعين على زهوق نفسها فيحصل بسبب مبيح ومحرم، يعني اللي هو الرأي الثاني الذي هو التردد فيها. نعم.